بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زال الحديث حول النظر المباح. إحنا عرفنا إن النظر له أحكام، منه ما هو محرم واتكلمنا عليه، منه ما هو مستحب واتكلمنا عليه، قال ومنه ما هو مباح، ونحن فيه الآن. قال ومنه، يعني من النظر المباح، النظر إلى ذوات المحارم، فينظر منهن ومن بنت 9 سنين إلى وجه ورقبات ويد وقدم ورأس وساق. ركزوا يا جماعة في الحاجات دي، وقلنا أنا بعيدها، احنا أخدنا الكلام ده المرة اللي فاتت، أنا عارف الحتة دي بس يعني، لكنه مهم. ذوات المحارم اللي هي أمك، أختك، بنتك، إذا كانت 9 سنين أو أكثر، ما الذي ينظر منهن؟ إيه اللي لو ده، لو أنت راجل، ولو أنت امرأة بنت 10 سنين، 11 سنة، 15 سنة، أخت، أم، إيه اللي يظهر منك؟ إيه اللي تظهريه قدام محارمك من من الجسد؟ فقال فينظر منهن ومن بنت 9 سنين إلى وجه، ركزوا بقى، وجه، رقبة، يد، قدم، رأس، ساق. الترتيب، اللي بيسأل عن الترتيب ده ليه حكمة، هو ليه حكمة لكن مش هتفيدنا احنا هنا، مش المستوى بتاعنا يعني. يعني ده اللي يظهر قدام المحارم. طيب انا هعيد تاني كلام قلناه امبارح عشان اللي ما كانش حاضر امبارح. اي نظر بشهوة يحرم. لو بتنظر لواحدة لابسة نقاب مش باين منها حتى عينيها، لكن بشهوة يحرم. بتنظر لواحدة من المحارم عياذا بالله بشهوة يحرم. أي نظر بشهوة حرام. خلاص، إلا طبعا النظر لإيه؟ لزوجتك. طيب قال وكذلك من بنت 9 سنين، حتى لو ما هياش محرم ليك. يعني البنت الصغيرة 7 سنين ينظر منها اكثر من ده، وده تقدم معنا. انما لو عندها 9 سنين، 10 سنين، 11 سنه، هذا الذي ينظر منها. يبقى بقى حضرتك بنتك عندها 9 سنين، 10 سنين، ما تنزلش لابسه شورت قصير فوق الركبه وتقولي ما هي ما بلغتش. برضه هذه لا ينظر منها الا من تحت قدم وساق بس، ماشي؟ ما تنزلش لابسه واسع من عند الصدر كده، فمبين حته من الصدر وتقولي لا ما هي لسه صغيره. الكلام ده مهم يا جماعه، الكلام ده مهم، وياتي لنا رسائل تشيب. خلاص، فانتبهوا. طيب برضو من الكلام الحاجات المهمة اللي ينبه عليها، وخليها بقى بعدين يعني في وقتها. وهن، يعني مين هم بقى المحارم؟ وهن من تحرم عليه على التأبيد. على التأبيد ليه؟ علشان يخرج من تحرم عليه بسبب، فإذا زال السبب زالت الحرمة. يعني مثلا أخت مراتك ما ينفعش تتجوزها بس طول ما مراتك على ذمتك، فدي ما نقولش إن دي محرم. فهمتوا؟ دي مش محرم، تقول الله ما هي ما ينفعش اتجوزها، يقول لك بس ما ينفعش تتجوزها مش على التأبيد، يعني مش ما ينفعش تتجوزها ابدا. لا، لو ماتت زوجتك او طلقت زوجتك ينفع تتجوزها، فدي مش محرم ليك. فهمتوا؟ وهن من تحرم عليها على التأبيد بنسب او سبب مباح لحرمتها، الا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا. يعني نساء النبي وان كن يحرمن على التأبيد لكن لا يظهر منهن هذا، ومسألة مش موجودة دلوقتي. خلاص، واضح. بنسب زي الأخت مثلا، وبسبب مباح زي أم الزوجة. أم الزوجة تحرم على التأبيد، حتى لو طلقت زوجتك ما ينفعش تتجوز أمها. خلاص، ماشي. ما فيش حاجة اسمها هي اللي هو اللي تحرم عليه على بسبب، فإذا زال السبب زالت الحرمة. دي ما هياش من المحارم، ده كلام باطل. يعني لو يقصد من المحارم يعني انظر اليها الى ما انظر الى محارمي منه، لا، ما لا يجوز. ومنه نظر العبد الى سيدته، ما فيش عبيد دلوقتي ولا كلام ده، فمش مش هنقراه. ويحرم نظر خصي ومجبوب الى اجنبيه برضه مش موجود، يعني الكلام اللي هو البعيد. طبعا يا جماعه عاوزين نفهم حاجه، كتب الفقه وكتب الاداب اصلا هذه الاحكام تؤخذ من كتب الفقه اصلا يعني. ففي كتب الفقه بيذكروا المسائل حتى ولو كانت نادره الوقوع، لانك ربما احتجت اليها في وقت. خلاص، فما تيجي تقول لينظر خصيه، وفين الخصيه دلوقتي، فين المجبور، يعني الكلام ده احنا بنعديه هنا بنمره، لان ده مش موضوع درسنا احنا هنا، لكن طلاب العلم يدرسونه والعلماء يعرفونه، لان بيجي اسئله ساعات في الامور دي. قال: ومنه النظر الى الامر دي، يعني مباح في الاصل ولا يكرره، ولا يكرره وان خاف ثوران الشهوه حرما. خلاص، ومنه النظر الى الامر، مش مهم دلوقتي، انا عديت المساله كلها، فمش مهم مين الخصيه، خلينا في المساله بتاعتنا عشان دي مسألة مهمة، فركزوا فيها بقى. من النظر المباح النظر إلى الأمرض اللي هو لم تنبت لحيته. خلاص، الصبي الصغير لم تنبت لحيته، أو حتى كبر شوية بس لسه لم تنبت لحيته، فيه وسامة، فيه كذا الكلام، إنك كرجل تنظر إليه، مش كامرأة، كرجل تنظر إليه ولا لا تنظر إليه. قال لك الأصل إن النظر إلى الأمرض مباح، لكن لا يكرر، ما تكررش النظر إلى الأمرض. وإن خاف ثوران الشهوة حرمة، إذا هو ممكن رجل يشتهي، ممكن وبيحصل وبتجي لنا رسائل كده، فننتبه لده برضه. ومنه نظر المرأة إلى المرء، يعني مباح، فتنظر منها ما فوق السرة وتحت الركبة، وكذا رجل مع رجل، يعني ينظر منه ما فوق السرة وتحت الركبة، وتنظر أيضا من الرجل ما تنظر من المرأة، يعني ما فوق السرة وتحت الركبة. خلاص، ده كله مع أمن الفتنة، مع عدم ثوران الشهوة، كل الكلام اللي بنقوله ده. خلاص، قال: وعنه يحرم عليها، مش مهمة دي، مش مهمة لينا يعني. ومنه النظر إلى ما من يشهد عليها. طيب، خلوني أقول لكم حاجة هنا بقى، مسألة النظر إلى الأمرض انتبهوا لأبنائكم، انتبهوا لأبنائكم، يعني انتبهوا لأبنائكم، تركزوا معاهم حتى لو هم ذكور مش إناث وهم صغيرين، تركزوا معاهم في تفاصيلهم، يعني سواق الباص، مدرس في المدرسة، مش الحاجات دي نركز فيها، لأن برضه بيجي لنا منها مشاكل. والأحسن من ده إنك يبقى في تربية للابن في الحتة دي، يعني الأطباء علماء النفس يعني، أو أطباء النفس النفسيين، أو بيقولوا ان ممكن تبتدي تنبه ولدك، ابنك الصغير، مفيش حاجه اسمها حد تقعد على رجل حد، مفيش حاجه اسمها كده. خلاص، مفيش حاجه اسمها ان حد يبوسك من بقك مثلا، المعاني دي تربوها جوه الولد. في بعضهم كمان بيبالغ يقول ان انت تعمل كده مع ابنك، بالذات في الزمن الاغبر اللي احنا فيه ده، ليه؟ علشان يفهم ان الحتة دي ليها خصوصية لا تنتهك. خلاص، منطقة العورة دي منطقة ليها خصوصية محدش يلمسها، يربي ابنك وبنتك على كده. حتى بعض الاطباء يقول لك ايه بقى في الحتة دي، انك لو انت اللي هتلمسها تنبهه قبليها وتنبهه على السبب، يعني تقول له تعالى انا مضطر دلوقتي مثلا هغير لك البوكسر مثلا يعني، فده ممكن تخبط بالغلط، فانا بس بعرفك من الاول. الولد يبقى من هو صغير منتبه ان الحته دي ليها خصوصيه، ليها حرمه. لما الاب ولا الام مثلا، حتى الولد صغير عمل على نفسه، فالام هتغير له، فتقول له انا مضطر اغير لك، فهضطر المس المنطقه دي، فيبقى ايه، يبقى الولد منتبه ان المنطقه دي مش سهل ان حد يلمسها اصلا. الطفل الصغير يبقى فاهم ده، مستوعب المعنى ده. فركزوا في المعاني دي، مهمة جدا في الأزمنة اللي احنا عايشينها اللي عايشين فيها دي. وما تقولش ده معقولة، ده أخويا، معقولة ده ابن خالتي، معقولة ده ممكن يعمل، ما تبص يعني حرص من أي إيه، من يعني مش هقول لك تبقى ماشي موسوس، مش هقول لك كده، لكن الحذر مطلوب. خلاص، ومنه يعني من النظر المباح النظر إلى من يشهد عليها، هيشهد عليها في محكمة أو كده، ينظر إليها أو يعاملها، يبيع ويشتري من بيع أو شراء أو غير ذلك، فينظر إلى وجهها وكفيها، هي بقى داخله مبينه ايه؟ انت مالكش دعوه، انت الذي يحل لك ان تنظر اليه الوجه والكفين. واحده داخله تشتري منك حاجه، هي مبينه اللي مبيناه انت الذي يحل لك ان تنظر الى وجهها وكفيها، تعدى نظرك اثمت على هذا التعدي. خلاص، قال فصل، قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية: من كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وقال لا أنظر لشهوة كذب في دعواه. واحد ملاحظينه يعني عمال يبص للولد الصغير ويكرر النظر وعينه ما تنزلش من عليه، وبعدين جينا نكلمه قال لك هو طبعا ما حدش هيقول انا لا انظر لشهوة، الكلام ده الكلام ده باللغة العربية دي، لكن يقول لك ايه، ايه يا عم وانا يعني ده عيل صغير مثلا. شيخ الاسلام بيقول لك ايه؟ من قال هذا كذب في دعواه اذا رايناه يكرر النظر. وقاله ابن عقيل من علماء المذهب عندنا. وقال الشيخ تقي الدين ايضا يعني ابن تيميه: تحرم خلوه المراه بحيوان يشتهي المراه او تشتهيه كالقرد، مساله مش موجوده دلوقتي او نادره، والخلوه بامرد حسن كذلك يحرم ذلك على المراه. قال: ومضاجعته كالمراه الاجنبيه ولو لمصلحة التعليم والتأديب. مفيش حاجة اسمها اللي يعنينا بقى دلوقتي، دي مسائل طبعا زي ما بنقول ايه، مسائل بتكون نادرة الوقوع في عصرنا، لكن العلماء جزاه الله خيرا نصوا عليها حتى إذا احتاجنا مثل هذه المسائل وجدنا نصوصا تدل عليها. فهذا من حسن صنيعهم فرضي الله عنهم ورحمهم الله. اللي يعنينا بقى يعني بعيد عن الكلام اللي موجود ده، مفيش رجل يختلي بامرأة. طب ده الشيخ بتاعها، ده اللي بيحفظها قرآن، مفيش حاجة اسمها كده ولا كده. طيب مفيش مرأة كذلك تختلي بإيه؟ بشاب صغير حتى لو هي دي المدرسة بتاعت الماس جايه له، فهيقعدوا مع بعض في أوضة لوحدهم ويتقفل عليهم باب، مفيش حاجة اسمها كده. خصوصا لو الولد ده بالغ. هذه خلوته المحرمة. اصل الولد في ثانويه عامه الله يكون في عونه، فالدروس كتير، فانا مامته بقى بتتكلم بقى بنزل واسيب البيت وهو قاعد مع المدرسه، او البنت وهي قاعده مع المدرس. كل ده لا يجوز، كل ده مفيش مجاملات في الحاجات دي، لا يجوز. خلاص. طيب الخلوه، انا بقى بقول لكم دلوقتي وخذوها مني، الخلوه كنا زمان بنتكلم عن الخلوه الحقيقيه، الآن ابتلينا بالخلوة الافتراضية. ابتلينا بالخلوة الافتراضية. طبعا هي لا تصل إلى بشاعة الخلوة الحقيقية، نعم، من حيث الفعل يعني من حيث الأفعال لا تصل إلى، إنما من حيث السهولة هي أشنع. فاهمين دي يا جماعة؟ يعني من حيث الفعل بين الرجل والمرأة الخلوة الافتراضية ما مستحيل تصل يعني إلى ما يكون في الخلوة الحقيقية، إلا لو الخلوة الافتراضية أدت إلى الخلوة الحقيقية. ماشي؟ لسه بقولها يا عبد العظيم. الصوت واضح الأول عشان في حد كاتب الصوت. الصوت واضح؟ طيب الصوت واضح الحمد لله. فإذا كانت تؤدي إلى الخلوة الحقيقية طبعا ده مسألة تانية، إنما الخلوة الافتراضية مشكلتها فين؟ السهولة. السهولة يعني الخلوة الحقيقية بامرأة ده يتطلب انتقال ونزول وخروج الخلوة الافتراضية ده وانت قاعد في يعني ايه بس الخلوة الافتراضية الأول عشان اللي مش فاهم؟ الخلوة الافتراضية يعني خلوة يعني شات على واتساب، على ماسنجر، على تليجرام. هذه الخلوة الافتراضية يعني أنا لا أجرؤ إن أقول على الإطلاق كده بحرمتها، لكن تقنن، وأول ما يشعر هي دي بتحصل إمتى؟ زي ما نقول كده مدرب الولد في التمرين فبعت لي الولد جاي مش عارف الساعة كام، مدرسة مش عارف إيه فبعتها للأب خلي بالك من ابنك في مش عارف إيه، الشيخ فأنا بعتها بستفتيه، فيحصل ده. خلاص، ننتبه بقى للحتة دي، ننتبه للحتة دي. يعني ايه؟ يعني اول ما نشعر بخروج عن المألوف لا تنقطع فورا هذه الخلوة الافتراضية. خلاص، الموضوع هيطول بالذات في مسألة الفتوى، الموضوع ساعات في الفتوى بيطول، يعني بنحتاج نعرف تفاصيل وبنحتاج نعرف ملابسات وبنحتاج نعرف مش عارف ايه، خصوصا اذا كان الموضوع له تعلق بجانب بالجانب الايه بجانب ان امرأة ورجل، يعني واحده متخانقه مع جوزها، واحده مش عارف مش مثلا مطلقه ولا ارمله ولا مش عارف، عمال تحكي في حواديت مش عارف. فالمواضيع دي ينتبه لها. اسلم شيء ايه كنت انا نبهت عليه قبل كده هنا في الدروس، اني يعني نبهت عليه ان يتعمل، يعني يتعمل ان لو حد عاوز، طبعا هو صارحني ده بتاع التليجرام حل مشاكل لا حصر لها الحقيقه. لان كان الاول موضوع المواقع اللي على النت بتاعت صارحني وغيرها لازم تاخد السؤال وتنشره عشان تعرف تجاوب. واسئله بتيجي الحقيقه انا ما كنتش بعرف ما تتنشرش، يعني انشرها ازاي دي؟ فما كنتش بقى كنت بعدي الاسئله، واسئله لاصحابها مهمه لكن ما ينفعش تتنشر على العامه. التليجرام حل الموضوع ده والحمد لله رب العالمين، فما فيش حجه بقى بعد كده. اللي عاوز يبعت اي حاجه بيبعتها ويقول اللي نفسه فيه، وانا ما اعرفش مين اللي باعت، والاسهل اني بعرف ارد عليه لوحده وبصوت. فاذا كان هيطول الكلام، وساعات ده انا بيحصل مني يعني هنا دلوقتي انه هيطول الكلام، ما فيش بقى خلاص انا ما اعرفش مين اصلا بيكلمني ولا اعرف عنه حاجه ولا باين لي. ساعات ببقى عاوز اسال يعني تقصد كذا، يعني تقصدي كذا، ساعات بفضل رايح جاي الكلام وانا ما اعرفش اصلا بيكلمني رجل ولا امراه. فالحمد لله. طيب لا هنحتاج يبقى في تواصل. فزي ما قلت قبل كده، اللي هتبعت بتروح بعتها المشكله بتاعتها كامله، مش بقى السلام عليكم وتستنوا عليكم السلام، ازاي حضرتك يا شيخ، والله الحمد لله وجزاكم الله خيرا على اللي بتعمله. ما فيش كده يا جماعه، مفيش كده. ابعتي مشكلتك كامله، واذا راينا ان لا الرد هياخد مجال واخذ ورد وكذا، يبقى في وجود طرف ثالث، يبقى يتعمل جروب فورا يدخل فيه بقى اخوك، زوجك، ابوك، ما فيش رجال لا بأس، تبقى امرأة تانية مفيش مشكلة. لكن يبقى في وجود طرف ثالث لو الموضوع هياخد ايه مجال في فاتعودوا على ده. يعني الكلام دلوقتي بقى للنساء، اتعودوا على ده معي او مع غيري، اتعودوا على ده خلاص. الرياكتس الحمد لله برضو التليجرام عامل لنا ميزة انا مفعلها في القناه، انك تشيل تسيب الرياكتس اللي انت عاوز تسيبها وتشيل اللي انت عاوز تشيله. فانا شايل من عندي القلوب والحاجات دي، لكن برضو النساء ينتبهن لمثل هذا. انت ممكن تكوني تحطي قلب تقصدي ان الكلام لمس قلبك، الرجل بقى يفهمه ازاي، خصوصا لو تكرر من نفس المراه، ان كل مثلا منشور ولا كل كلام يتحط له قلب، هيفهم ازاي عند الرجل؟ والشيطان ينزغ ويجمل ويشهي فالمرأة تتقي الله والرجل يتقي الله كذلك في هذه الأمور. وكذلك بقى مع أبنائك، يعني الولد تنتبهي بقاعد مع، مفيش حاجة اسمها مدرسة، مفيش حاجة اسمها مدرس، مفيش فيختلوا ببعض، مفيش حاجة اسمها كده. ماشي. يعني أنا لا أجرؤ عشان اللي بعد بيقول حتى إذا في مقام تعليم علم شرعي أو قرآن خلوة افتراضية، أنا لا أجرؤ إن أقول إن الخلوة الافتراضية تأخذ حكم الخلوة الحقيقية، لا أجرؤ أن أقول هذا. لكن من البلاوي اللي بتصل بنقول إن الأمر لا صعب، الأمر صعب يعني ننتبه ليه خلاص. ماشي. انا مش بقى الميتنج بعيد عن الميتنج، يعني في ناس كتير ولا ميتنج يعني واحد وواحده قاعدين لوحدهم على زوم؟ لو واحد وواحده ده اللي بقوله، ده نفس الكلام، نفس الكلام، دي خلوه افتراضيه انا لا اجرؤ ان اقول انها تصل الى حكم الخلوه الحقيقيه، ما دي عاوزه فتوى من حد بقى، فانا ما بقولش ده، لكن بقول ينتبه لها. طب واحد عارف انه لو حصل اي تجاوز مش هيعرف يوقفه وهيروح مع التجاوز، يقفل الباب على نفسه من الاول، ما انك ان تفتحه تلج، هو عارف انه لو فتح الباب ده على نفسه هيروح في داهيه، خلاص يقفل الباب ده على نفسه من الاول، ما يفتحش باب زي كده بينه وبين حد او هي كذلك خلاص. وانتبهوا يا جماعه، الكلمه دي موجهه للنساء، يا ريت تنتبهوا ان ممكن كلمات بالنسبة لكم عادية أو أفعال بالنسبة لكم عادية أو رياكت بالنسبة لكم عادي ما تقصدوش بيه أي حاجة، بيفهم الناحية التانية على وجه انتوا ما قصدتوه اصلا. خلاص، فانتبهوا للامور دي. ماشي، ايه اللي جاب كل الكلام ده بقى؟ ضيعنا الدرس. ماشي، يعني هي مسألة مهمة على كل حال. قال: ومن عرف بمحبتهم محبة المردان أو معاشرة بينهم منع من تعليمهم. انتهى. خلاص. قال: ووجدت في ظهر ورقة في كتاب أبياتا منظومة. ركزوا في الأبيات دي عشان مهمة جدا يا جماعة. كأنها والله أعلم جواب سؤال رجل كان يعلم أولادا مردا، فخاف أن تميل نفسه إليهم أو كانت تميل، والله أعلم. وهذا ما وجدت. هو في الآخر لقى شوية أبيات كده مكتوبة على ظهر كتاب، صاحبها يقول: أيا سائلا بالله إن كنت ذا تقى ترجي ثواب الله في جنة الخلد، فإياك والأحداث، الولاد الصغيرة، لا تقربنهم ولا ترسلن الطرف فيهم على عمدي، وإرسال طرف منك لا تحقرنه، ما تقولش دي نظرة وخلاص، ففي ضمنه سهم يفوق على الهند، فإنك إن أرسلت طرفك رائدا تمتعه يا صاحب الناعم الخد، الطفل الصغير، تبوء بإثم ثم تسلب أنعما ثلاثا بهن الله يهدي إلى الرشد، اللي هم إيه الثلاث حاجات اللي هتسلبهم؟ حلاوة إيمان ونور فراسة وثالثها إيمان ذي القوة الجلد، إيمانك يضعف، فما بعد ذا الخسران ربح، فخلهم، مش دعوة بالأولاد صغيرة، يعلمهم ذو عفة حسن القصد وأنت أدرى بنفسك، وناظمها يدعى ابن حبال أحمد هو الحنبلي، بالشكر يختم والحمد. ثم قال الناظم ابن عبد القوي: ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن مقيد وفحش ومكر والبذى وخديعة وسخرية والهزء. وهيجي بقية البيت بعدين. ويحرم بهت، هو بفتح الموحدة. يعني ايه الموحدة يا جماعة؟ يعني الباء، الباء بنقطة واحدة، فبيقول لك بفتح الموحدة، يعني دي. وساعات يقولها ايه كمان عشان تبقى عارف هي باء ولا نون، يقول لك بفتح الموحدة التحتانية. انا ليه بقول لكم الكلام ده؟ غرض اساسي من قراءة الكتب في الفجر يا جماعة واحنا بنرتقي، ان نفهم مصطلحات العلماء. يعني الكلمة دي ممكن تعدي على بعضنا يبقى فاهمها وسهلة، وبعضنا يقول لك ايه الموحدة دي؟ يعني ايه موحدة؟ فبنفهم الكلام. خلاص. فهو لا، يعني في العصر ده كانوا بيكتبوا بالنقط، لكن ممكن يحصل تصحيف. يعني ايه تصحيف؟ يعني هو كاتبها بهت او بهت، فجه اللي بينقل زود نقطه، نقطه حبر كمان نزلت فبقت يهت مثلا، او حط النقطه فوق بقت نهت، فيفصلوها كده يقول لك ايه؟ بالموحده التحتانيه، يعني بنقطه واحده تحت. فهمتوا دي؟ أو بالمثنى التحتانية، يعني المثنى الفوقانية، يعني تاء بالمثلثة، دي ما فيهاش فوق وتحت بقى، لأن المثلثة تبقى ثلاث نقط بتبقى فوق بس، اللي هي الثاء. أرجو إنك تكونوا فهمتوا دي، وتأتي في الفاء وتأتي في القاف كل ده. هو بيقول لك بفتح الموحدة، يعني فتح الباء بهت، وسكون الهاء وفتحها لغتان، يعني بهت أو بهت، هكذا. ده معنى الكلام. يعني الهاء إما تسكن، كل ده اسمه معجم. أيوة، كل دي حروف معجمة طالما عليها نقط. لو ما عليهاش نقطة يقول لك بالمهملة، بالمهملة. خلاص. أيوة، الحرف المعجم ده اللي عليه نقط، أيا كان النقط بقى تحت فوق واحدة اتنين تلاتة يسموه معجم. الحرف اللي معلوش نقط يسموه مهمل. خلاص. ماشي. طيب، قال الجوهري: بهته بهتا وبهتا وبهتانا، فهو بهات، أي قال عليه ما لم يفعله. ده اللي يعنينا. يعني إيه بهت؟ يحرم بهت. إيه البهت؟ إنك تقول على إنسان ما ليس فيه أو ما لم يفعله. ده فلان ده كذاب، هو مش كذاب، يبقى أنت بهت هذا الإنسان. ده نمام وهو مش نمام، يبقى انت بهت. دي فلانه راحت وجت وعملت وسوت، ولا راحت ولا جت ولا عملت ولا سوت، يبقى انت بهتيها، هذا حرام. قال: وقال غيره: البهتان الباطل الذي يتحير من بطلانه وشده نكره، وهو الكذب، وهو حرام. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على النبي، عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا إنسان يكذب ويتحرى الكذب، تخيل كده، يعني توهم هذا المشهد أن كتبت عند الله كذابا. وعلى إيه بقى؟ على أمور تافهة. انت فين يا فلان؟ ده انا خلاص 5 دقايق بقى عندك وانت في بيتك لسه تحت البطانيه. عملت الحاجه الفلانيه، انا خلاص عملتها وشويه وهبعتها لك، وانت لا ابتديتي فيها ولا وتكتب كذابا وتكتبي كذابه. شوفوا يا جماعه مرعب. قال: والكذب من علامات النفاق، ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته. نعم، ما تقولش بقى طب خلاص طالما في اللي بقوله يبقى سهله، لا، دي غيبه. والكذب من علامات النفاق. وسئل احمد: بما تعرف الكذابين؟ قال: بخلف المواعيد. مين بقى هنا كذاب يرفع ايده؟ بما تعرف الكذابين او تعرف الكذابين؟ قال: بخلف المواعيد، يديك ميعاد ويطلع في شنك. حد هنا كذاب يا جماعة معانا؟ طب حد مش كذاب؟ طيب يبقى ناخد بالنا بقى، خلف المواعيد مش حاجة سهلة، خصوصا لما تبقى بتدي ميعاد وانت عارف انك هتخلفه، او عندك الموضوع سهل. يعني ايه يعني قلت له الساعة 2 جيت له 6، ايه يعني، ايه القضية يعني؟ هو اتضايق مني ليه ان جيت له 6 وانا مديله ميعاد 2 يعني؟ ماشي. وقال أبو زرعة: قلت لأحمد: كيف تخلصت من سيف المعتصم وسوط الواثق؟ دول كانوا الخلفاء أيام أحمد، وكان في مسألة كده بيمتحنوا فيها الناس. المهم يعني، فأحمد كان طبعا بيقول القول الحق وهم عاوزين يسمعوا قول تاني. فالمهم بيقول له: كيف تخلصت من سيف المعتصم وسوط الواثق، الصوت الكرباج يعني. فقال: لو وضع الصدق على جرح لبرأ. وقوله: واغتياب ويحرب. طبعا هل هو الانسان ممكن يكذب في احوال؟ ممكن يكذب في احوال، بس ده مش وقته هنا دلوقتي، لكن ممكن الانسان يكذب في احوال. خلاص، ممكن يغتاب في احوال، ممكن يغتاب في احوال، لكن برضه مش وقته هنا. والكلام ده اتكلمنا عليه بالتفصيل في شرح ربع المهلكات، فاللي عاوز يراجعه يراجعه. ويحرم بهت واغتياب، يعني ويحرم الاغتياب، وهو ذكر الانسان من ورائه بسوء. قال الجوهري: اغتابه اغتيابا اذا وقع. والاسم الغيبة، وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، فإن كان صدقا سمي غيبة. يقول ده هو فعلا عمل، ده هو فعلا شكله وحش، ده هو فعلا قرأته أي كلام، ده هو غيبة. بيقول: واحدة مرة حلمت إن السديس عمال ياخد من تزرع زرع أو حاجة زي كده، والسوديس يجي السوديس يلم الايه المحصول كله ويمشي، تقوم زرعه تاني يقوم يجي السوديس يلم المحصول كله ويمشي. فقامت حكت الحلم يعني لحد معبر رؤى ولا بتاع حاجه، فقال لها: انت اغتبت السوديس؟ قالت له: لا، انا اغتبت السوديس ما حصلش. قعدت تعصر دماغها، قالت له: انا مره قلت الشريم صوته احلى من السوديس. ايه رايكم؟ الشيخ اسامه حامد حفظه الله، من المواقف اللي ما انساهاش من 20 سنة يحكيها لنا، أو أكتر من 20، مش فاكر يعني، 20 سنة في الحدود دي يعني، 20 22 سنة، وكان في أوائل يعني ما رحت للشيخ، سنين اللي في الأول. فحكى لنا موقف، وهذا الموقف مما عظم الغيبة في داخلي. شوفوا يا جماعة النصوص الشرعية على العين والرأس، لكن تسمع موقف كده يهزك، أهو الموقف ده هزني وخلاني اترعب من كلمات احنا فاكرينها كده. شيخ حكى لنا، قال لنا ايه؟ الشيخ طبعا مهندس مدني، فكان بيقول كان عندي واحد شغال اسمه احمد، محاسب او حاجه زي كده، واحمد ده كان اصغر منه، شاب صغير بالنسبه للشيخ يعني وقتها، لكن بيقول كان يضايق قوي لحد قال له يا احمد يتعكن، لازم تقول له يا استاذ احمد، فكان يتضايق لو حد قال عليه احمد كده، قال لو قلت له احمد يتضايق. فالشيخ بيحكي لنا بيقول لنا كنت اما اجي ادعي له اقول اللهم اغفر لاستاذ احمد، اللهم ارحم استاذ احمد، اخاف انها تبقى غيبه لو قلت اللهم ارحم احمد و ماشي. فالموقف ده اشوفه فاكره هو من 20 22 سنه، الحكايه دي عن الشيخ، والموقف ده مما يعني عظم في داخلي المواضيع اللي هو ان ممكن كلمه صغيره انت تبقى فشايفها. وقلت لكم الحديث المرعب اللي هو ان الرجل لا يتكلم بالكلمه، شوفوا الرعب فين، لا يلقي لها بالا ولا في دماغه انه قال حاجه، تهوي به في النار 70 خريفا. يا جماعه اربطوا الالسنه، الالسن، اربطوا الالسن، بطلوا الكلام والرغي عمال على بطال، خلوا الاصل فينا السكوت، خلاص. طيب وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون ما الغيبه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال ذكرك اخاك بما يكره. قيل انتبهوا بقى عشان الحجه اللي جايه دي اللي بتتقال على طول. قيل ارايت افرايت ان كان في اخي ما اقول؟ هو كده فعل. قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبت، هي دي الغيبه اصلا، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. رواه مسلم يعني هيبقى رواه كافر، ما لازم اللي يبقى رواه مسلم مش كده؟ ايه فايده انه يقول رواه مسلم؟ حد يعرف ايه فايده انه يقول رواه مسلم؟ هو اكيد اللي رواه مسلم يعني هو هيروي الحديث حد كافر. طيب المهم يعني رواه مسلم عشان عندنا الامام مسلم واحد اسمه مسلم ابن الحداد، ماشي، فهو ليه صحيح اسمه صحيح الامام مسلم، مش مسلم يعني واحد مسلم معدي في الشارع رواه. طيب وقال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب الناس. آه اللي بيغتاب، شوف النبي بيقول له إيه، يا معشر عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي، يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب الناس ولا تتبعوا عوراتهم. عاوز هتموت وتعرف إيه اللي حصل لها أو إيه اللي حصل له، هتموت وتعرف. ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته أو يفضحه في بيته. خرجه أحمد وأبو داود. قال فصل. قال الغزالي وابن أبي الفتح البعلي من أصحابنا. الغزالي مش من أصحابنا، ابن أبي الفتح البعلي هو اللي من أصحابنا، يبقى الغزالي من أعدائنا مش كده؟ الغزالي، إمام الغزالي إمام علم من أئمة الشافعية، هو مش من أصحاب، هو هنا لما يقول من أصحابنا يعني يقصد الحنابلة، فممكن حد لو بيقرأ يفتكر إن الغزالي وابن أبي الفتح من أصحابنا، لا هو مش كده. الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله من فقهاء الشافعية، إنما ابن أبي الفتح البعلي هو ده اللي من أصحابنا. يرخص في الغيبة في 6 مواضع، فدي إن شاء الله إيه نبتدي بيها بكرة، ناخد 2 في بحر الدموع ومحدش يخرج. بحر الدموع لا يقل أهمية عن كتاب الآداب، فما يجيش بحر الدموع تزهدوا فيه، لأ. يقول ابن الجوزي وفي الخبر إذا تاب العبد إلى الله، إذا تاب العبد إلى الله تعالى وحسنت توبته وقام بالليل يناجي ربه أوقدت الملائكة سراجا من نور وعلقته بين السماء والأرض، فتقول الملائكة ما هذا؟ فيقال لهم إن فلان ابن فلان قد اصطلح الليلة مع مولاه الله. وفي الحديث إذا قام العبد بالليل تباشرت أعضاؤه ونادى بعضها بعضا قد قام صاحبنا لخدمة الله تعالى. قوموا الليلة يا جماعة، الليل أحد 3 أوقات هي أوقات السير إلى الله، مش كده؟ وعليكم بالإيه؟ بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. 3 أوقات ما ينفعش نفوتهم، الوقت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي اهو بناخد الدرس، وآخر النهار قبل المغرب، والليل، الغدوة والروحة وشيء من الدلجة، نصيحة النبي لكم عليه الصلاة والسلام. وعن أحمد بن أبي الحوارة الحوارى قال: دخلت على أبي سليمان الداراني فوجدته يبكي، فقلت له: وما يبكيك يا سيدي؟ فقال لي: يا أحمد، إن أهل المحبة إذا جنهم الليل افترشوا أقدامهم، فدموعهم تجري على خدودهم بين راكع وساجد، فإذا أشرق المولى جل جلاله عليهم قال: يا جبريل، بعيني من تلذذ بكلامي واستراح إلى مناجاتي، وإني لمطلع عليهم، أسمع كلامهم وأرى حنينهم وبكاءهم. وهذا مما يسهل عليك قيام الليل. الصوت واضح يا جماعة؟ هذا مما يسهل عليك قيام الليل، بل يسهل عليك كل عبادة، أن تستشعر أنك بعين الله وسمعه سبحانه وتعالى. قال: فنادي بهم يا جبريل، والكلام للرب، وقل لهم: ما هذا الجزع الذي أرى بكم؟ هل أخبركم مخبر أن حبيبا يعذب أحبابه بالنار؟ اللهم اجعلنا من أحبابك، وحرم وجوهنا وأجسادنا على النار. قال: أم هل يجمل بي أن أبيت قوما وعند البيات آمر بهم إلى النار؟ لا يليق هذا بعبد ذميم، فكيف بالملك الكريم؟ فبعزتي أقسمت لأجعلن هديتي إليهم، أن أكشف لهم عن وجهي الكريم، لأجعلن هديتي إليهم أن أكشف لهم عن وجهي الكريم، فأنظر إليهم وينظرون إلي. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.